بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محتاجين نوقف الأحداث شوية من وقت للتاني، ونوقف الكدر على شخصيات بدأت تظهر على ساحة الأحداث، نقرب منهم ونتعرف على شخصياتهم ونفهمهم، بحيث لما نشوفهم بعد كده نبقى عارفين بنتكلم عن مين، ونبقى قادرين نقيم عظمة شخصياتهم وأدوارهم. بقالنا فترة ماشيين في الأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم خارج دار الأرقم في طرقات مكة والطائف. تعالوا نرجع تاني لدار الأرقم، نلقي عليها نظرة، لأننا على وشك إن احنا نودعها. وسط الأحداث اللي اتكلمنا عنها دي كلها، كانت دار الأرقم هي المحضن اللي كان المسلمين بيسعدوا فيه بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، يربيهم فردا فردا وجماعة، تربية فردية يؤهل يعني فيها كل فرد حسب طاقاته واستعداداته، وتربية جماعية تصهر هذه الأفراد وهؤلاء الأفراد في كيان جديد اسمه الأمة الإسلامية. ظلت دار الأرقم مستمرة في دورها التربوي، وخرجت لنا قامات إسلامية جديدة. محتاج أقف مع واحد منهم النهاردة، أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد، اتكلمنا قبل كده عن أبوه زيد بن حارثة، حب رسول الله. كذلك كان أسامة، كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاطمة رضي الله عنها. كان أكبر من الحسن بحوالي 10 سنين، كان شديد السواد، خفيف الروح، شجاع، رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه كثيرا. يعني وإزاي ما يحبوش وهو ابن زيد بن حارثة وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بمثابة أم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده وبيد الحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال لي يوما، يعني علي وعلى أسامة، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، دلالة على الشبه اللي ما بينهم، اللي يوحي إن فيه بينهم صلة قرابة ودم. وتحكي أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: ما ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. تفتكروا الإنسان اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب ده كله، شخصيته تبقى عاملة ازاي؟ ويعرف المسلمين قيمة شخصية زي أسامة، ويعرفوا قدر حب النبي صلى الله عليه وسلم ليه. فنلاقي عمر يفرض ليه في العطاء أكتر من ابنه، أكتر من ابنه عبد الله بن عمر. ولما يسأل عبد الله بن عمر عن السبب فيقول له عمر: لأن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، وهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب. ونلاقي الناس لما يحبوا ويشفعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لحد يروح لأسامة. هذا الحب العظيم رافقته تربية عظيمة، فنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى ساحة الجهاد عشان يمارس تحمل المسؤولية فيها، فيرسله أمير على إحدى السرايا ويخليه يشارك في غزوة مؤتة مع أبوه زيد في سن صغيرة، 16 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان شايف فيه قائد من صغره، ولكن هذا الحب وهذا التقدير مش معناه أبدا السكوت على الخطأ. بيتلقى أسامة أقسى درس في حياته وهو عنده 16 سنة. كان ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيفجر طاقات، يعني أعظم الطاقات عنده، لكن اندفاع الشباب احيانا بيتخطى حدود المسموح، خصوصا بعد يعني استشهاد والده في غزوه مؤته اللي كان بيقاتل فيها معاه. تخيلوا حماس الشباب للجهاد في قلب شاب شاف ابوه بيستشهد قدامه بعد استشهاد ابيه ببضعه شهور، يجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على سريه صغيره يعني يتدرب فيها على قياده معارك اكبر واضخم، ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويشحذ إمكانيات أسامة في هذه السرية. يقاتل أسامة رجلا من المشركين، فلما غلبه نطق المشرك الشهادة فقتله أسامة في ذروة حماسه، شاف انه بيكذب عشان يهرب. ويصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب اشد الغضب. وتخيلوا اسامه وهو في يعني في ذروه نشوه النصر في هذه السريه، نشوه الاماره والقياده في هذه السن الصغيره، يتلقى هذا الدرس البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. درس لم ينتهي بنظره عتاب او لوم او كلمه عابره يعني حسب عادة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية مع النبهاء والأفذاذ، بل يلومه النبي صلى الله عليه وسلم أمام جنوده اللي كانوا تحت قيادته. يلوم القائد أمام جنوده، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فهل لا شققت عن قلبه حتى تعلم؟ قتلته وقد قال لا إله إلا الله. يا رسول الله، الجيش انتصر تحت قيادته، مش ده الهدف النصر في المعركة؟ لا، الهدف ان قيم الاسلام تنتصر، مش ان الجيش ينتصر. يعني قضية ضخمة ما تعديش كده. يقتل رجل بعد ما يقول لا اله الا الله ما تعديش. وللعلم اسامة استشعر انه اخطأ بعد ما قتل الرجل مباشرة، قبل حتى ما النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه، استشعر اسامة فداحة الخطأ اللي وقع فيه بدون قصد، وهو في سن يعني تكاد تكون كلها عاطفة جياشة. فيقول أسامة: فلما أصبت الرجل وجدت في نفسي من ذلك موجدة شديدة حتى رأيتني ما أقدر على أكل الطعام. ووصل الأمر أن أسامة تمنى يعني من شدة لوم النبي صلى الله عليه وسلم وعتابه أنه لم يكن أسلم قبل هذا اليوم، مش قادر يستحمل غلطة زي دي تكون في صحيفته يوم القيامة. ويرى منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويستشعر أنه فهم الدرس بالفعل، فيحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويهون عليه. هذا الحب الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة مش معناه أنه ينشأ بدون كوابح، بدون فرامل توقف اندفاعات الشباب أحيانا لو كانت غلط. مع هذا التعنيف وهذا اللوم من النبي صلى الله عليه وسلم، أحس أسامة أن الذنب ده هيفضل معاه طول عمره، وأنه خلاص سقط بعد هذه الخطيئة. وتيجي هنا عظمة التربية النبوية. يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في تدريبه وتحميله المسؤولية. إنك تخطئ دي مش نهاية الدنيا، المهم تتعلم من أخطائك. فتعنيف النبي صلى الله عليه وسلم له مش معناه أو مش الهدف منه قتل الموهبة فيه، ولكنه تربية للالتزام الدقيق بالإسلام، تربية لصقل المواهب والطاقات اللي عنده، بحيث أنها تكون منطلقة في كل ذرة من ذرتها للإسلام ومبادئ الإسلام. ما يكونش الاندفاع والجموح هم اللي بيقودوا الطاقة دي. فنلاقي التربية تستمر، ويوليه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش ضخم وهو عنده 18 سنة، جيش فيه بين الجنود صديق الأمة أبو بكر، وفاروق الأمة عمر، وأمين الأمة أبو عبيدة. جيش مش رايح لبلد يعني مجاور أو في مهمة خاطفة، وإنما جيش بيتحرك لغزو الروم في الشام، دولة عظمى. كان هذا أسامة، وكان هذا الدرس الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. هل أسامة فقه الدرس فعلا؟ نلاقي إن السنين تمر وتيجي لحظة الامتحان. عمره النهاردة حاجة و30 سنة، وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب حب الناس إلى قلبه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بيدعوه إلى جهاد أهل الشام اللي بغوا وخرجوا على الخليفة. فكأن شريط الذكريات مر قدام عينيه، وافتكر الغلطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه عليها، وافتكر إنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل إنسانا قال لا إله إلا الله أبدا. وفي نفس الوقت يرى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه الحبيب العظيم يخوض معركة شرسة، فتغلبه التربية النبوية ويصادم حبه الشديد لعلي، وصاد العهد اللي اداله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أهل الشام اللي باغوا دول مسلمين، لكنهم باغوا على الخليفة، هم مسلمين يقولون لا إله إلا الله، ما يقدرش أنه يقاتلهم لأنه هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيرسل أسامة برسالة اعتذار للخليفة علي بن أبي طالب، يقول له: يعلم الله حبي الشديد لك وحرصي على نصرتك وأني أفديك بحياتي، ولكني عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أقتل أبدا أحدا قال لا إله إلا الله، فمش هقدر أشارك في المعركة دي. رحم الله أسامة الحب ابن الحب. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.